فصل. ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولا يجوز نقلها عنهم إلى بلد تقصر بينهما الصلاة لذلك، ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياء فقرائهم، فإن نقلها رب المال ففيه ويتهم. فصل. ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها، يعني في بلد المال، في بلد المال، لأن زكاة المال تتبع المال، وزكاة الفطر تتبع البدن، هذه قاعدة في باب الزكاة، زكاة المال تتبع المال وزكاة الفطر تتبع البدن. فمثلا لك مال في مكة، تجارات في مكة، تقول تخرج زكاتها الأصل أنها في مكة، في المدينة في المدينة، ولو كنت في غير مكة والمدينة. أما زكاة الفطر فتتبع البدن. يقول: يؤمر الساعي بتفريقة الصدقة في بلدها، يعني في بلد المال. لماذا؟ نقول: لوجوه. أولا لأن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، أن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، وثانيا أن أهل البلد هم الأقربون، والأقربون أولى بالمعروف. ثالثا أيضا أن إخراجها عن البلد، إخراجها عن البلد سبب للتهمة، وأن أغنياء البلد لا يخرجون الزكاة فيكون المحل تهمة. رابعا أن إخراجها عن البلد ونقلها عن البلد يؤدي إلى الأحقاد والضغائن والعداوة، حيث يقول الفقراء مثلا: لماذا لا تعطوننا من الزكاة؟ لماذا تخرجون الزكاة عن البلد؟ فيحصل شحنة وعداوة بين الفقراء وبين أهل المال. خامسا، وهو أمر مهم، إظهار الشعيرة في البلد، إظهار هذه الشعيرة في البلد. طيب، يقول رحمه الله: نعم. ويؤمر الساعي بتفريقة الصدقة في بلدها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم قال مفرعا: قال: ولا يجوز نقلها، يعني عن بلد المال، لا يجوز نقل الزكاة عن بلد المال إلى بلد، لكن إلى ماذا؟ قال: إلى بلد تقصر بينهما الصلاة لذلك. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى جواز النقل، إلى جواز نقل الزكاة عن البلد، وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل، وأن الزكاة يجوز نقلها عن بلد المال. وأما حديث معاذ رضي الله عنه وهو قوله: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فالمراد فالإضافة هنا فقرائهم جنس المسلمين، الإضافة هنا لجنس المسلمين يعني الفقراء المسلمين. وأيضا على القول بالمنع وأنه لا يجوز، لا دليل على التفريق بين مسافة القصر وما دونها، ليس هناك دليل. إن كون المؤلف رحمه يقول: لا يجوز نقلها عنهم إلى بلد تقصر بينهم الصلاة، يقول: ما الدليل على التفريق بين ما تقصر فيه الصلاة وما لا تقصر فيه الصلاة؟ فإذا قالوا: ما دون مسافة القصر في حكم الحاضر، قلنا: نعم، وفي حكم الحاضر في قصر الصلاة ونحوها من رخص السفر، لا في المعنى الذي من أجله أوجبتم أن تكون في البلد، فلا فرق، لا فرق في الواقع. طيب، يقول رحمه الله: ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة لذلك، ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم، فإن نقلها رب المال ففيه روايتان. إذن فهمنا الآن أن المشهور من المذهب أنه يجب أن تفرق الصدقة أو الزكاة، الصدقة الواجبة أو الزكاة في بلد المال، ولا يجوز نقلها إلى إلى بلد تقصر فيه الصلاة، تقصر فيه الصلاة. وذكرنا أن في المسألة قول آخر وهو الجواز وهو الراجح. ها؟ لأن نقول أصل هذه من وجوه، هذه أصل، نقول أفضل لا شك، لا ريب أن الأفضل أن تكون الزكاة في بلد المال، للوجوه: أولا أن أطماع الفقراء تتعلق بها، ثانيا أن الأقربين أولى بالمعروف، وما أشبه إلى آخر الوجوه. هذه وجوه تدل على أن أن أن الأفضل والأصل أن تكون البلد. لكن هل يجوز النقل أو لا يجوز النقل مسألة أخرى. يعني العلماء بالاتفاق على أن الأفضل إذا كان البلد فيه حاجة الأفضل أن تكون الزكاة في البلد. في البلد هل يجوز نقلها عن البلد أو لا يجوز؟ هذه فيها خلاف. المذهب أنه لا يجوز مطلقا، أنه لا يجوز أن تنقل إلى بلد تقصر فيه الصلاة. لا سيأتي إن شاء الله، لكن لا يجوز يكون نقل إلا إذا كان البلد ليس فيه فقراء، ليس فيه فقراء. وقلنا أن القول الراجح الجواز، والجواب عن حديث معاذ فيه فقرائهم المراد جنس المسلمين. طيب، على القول بالمنع، على القول بالمنع وأنه لا يجوز، يقول فإن نقلها رب المال ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنه حق واجب لأصناف بلد فلم يجزئ إعطاؤه لغيرهم كالوصية لأصناف بلد، والأخرى يجزئه يعني مع التحريم لأنهم من أهل الصدقات، من الصدقات. وأيضا تعليل آخر أن المحرم النقل، النقل، فالتحريم هنا لا يعود إلى ذات العمل، وهذا قوله الصحيح. يعني على القول بعدم الجواز، إذا قلنا بعدم الجواز فنقلها فإنها تجزئ، تجزئ لأنه دفع الزكاة إلى مستحقها، ولأن المحرم هو إيش؟ النقل فقط، النقل. فيكون التحريم عائدا إلى ذات العمل أو إلى غير ذات العمل، إلى غير ذات العمل فيكون مجزئا. نعم، يقول فإن استغنى عنها أهل بلدها جاز نقلها، إذا استغنى عنها أهل بلدها جاز نقلها، يجوز نقلها. نعم، لكن تنقل إلى أقرب البلاد، إلى أقرب البلاد. إذا الزكاة تخرج في بلد الماء، فإن استغنى أهل البلد يعني كانوا في غنى نقلت، لكن إلى من تنقل؟ نقول إلى أقرب البلاد. قالوا لأن هذه ضرورة، والضرورة تتقدر، تتقدر بقدرها، تتقدر بقدرها. وقال بعض أهل العلم إنه إذا استغنى أهل البلد يفرقها حيث شاء، حيث شاء، سواء فرقها إلى أقرب البلاد أو إلى غيره، إلى غير ذلك مما من البلاد البعيدة. وعلّلوا ذلك بأنه لما سقط تعيين المكان لم يبق لتخصيص مكان دون غيره مزية. لما سقط تعيين المكان، الآن المكان المتعين ما هو؟ بلد المال. فإذا سقط تعيين المكان لم يبق لتخصيص مكان دون آخر حجة ومزية. قالوا ونظير ذلك، نظير ذلك على المذهب، يعني قالوا هذا هو في الواقع قياس المذهب، يعني الذين قالوا إنه إنها إذا استغنى عن البلد ينقلها، ينقلها حيث شاء. قالوا قياس المذهب هو ذلك، أنه إذا استغنى أهل البلد ينقلها حيث شاء ويفرقها حيث شاء، سواء كان ذلك إلى أقرب البلاد أم إلى أبعد البلاد. قالوا نظير ذلك المحادة، المرأة المحادة إذا تعذر عليها البقاء في البيت التي الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ماذا قال الفقهاء؟ يقولون انتقلت حيث شاءت، انتقلت حيث شاءت. قالوا إذن قياس المذهب جواز ماذا؟ جواز تفرقة الزكاة في أي مكان، في أي مكان. لكن الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين الإحداث وبين الزكاة، قالوا بينهما فرق. يقول لا تحتجون علينا بالمحادة، المرأة المحادة، لأن بين الزكاة وبين الإحداث فرق. ما هو الفرق؟ قالوا إن المقصود بالزكاة نفع من؟ نفع الأقرب، المقصود بالزكاة نفع الأقرب، بخلاف الإحداث فلا معنى للسكنى فيما قرب. فصار في فرق بين الزكاة والإحداث. فهموا ولا نعيد لكم؟ الآن عرفنا المشهور من المذهب أن الزكاة لا يجوز، يجب تفريقتها في البلد ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. طيب، هذه مسألة. إن فعل هل تجزئ أو لا تجزئ؟ فيه روايتان، الصواب الإجزاء. طيب، متى يجوز نقل الزكاة على المذهب؟ يقول إذا استغنى أهل البلد يجوز النقل. طيب، إذا قلنا يجوز النقل، هل ينقل الزكاة حيث شاء أو إلى أقرب البلاد إليه. المشهور أيضا من المذهب أنه ينقلها إلى أقرب البلاد إليه، لأن هذا كالضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا تعذر أو استغنى عن البلد جاز نقلها فيما قرب وبعد، يقول ينقلها حيث شاء من بلد قريب أو بلد بعيد. قالوا وهذا هو قياس المذهب، إن القول بجواز نقلها حيث شاء قياس المذهب. ما حجتهم؟ قالوا لأنه لما سقط تعيين المكان، سقط المكان المتعين البلد سقط، لم يبق لمكان دون مكان مزية. قالوا ونظير ذلك، حتى على كلام الفقهاء، نظير ذلك المرأة المحاد، محادة إذا مات زوجها، الأصل أن تحاد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، إن تعذر ذلك يعني أخرجها صاحب البيت، إن هدم البيت خشيت على نفسها، يقولون تنتقل حيث شاءت، حيث شاء. قالوا إذن يلزمكم أن تقولوا في مسألة الزكاة إذا تعذر البلد تنقل أو ينقلها المالك حيث شاء. قالوا لا، هناك فرق بين الزكاة وبين الإحداث، لأن المقصود بالزكاة نفع الأقرب، نفع الأقرب في معنى مراعاة، بخلاف الإحداث فليس هناك معنى لكونها تسكن فيما قرب من بيت زوجها. وش بيت زوجها في فضيلة؟ مات زوجها في هذا البيت، أخرجها، أخرجت أو تهدم البيت، نقول انظري أقرب بيت وسكني بجواره، ما في معنى، ما في معنى. بخلاف قولنا مثلا يجب أن يفرق الزكاة في بلد المال، ففيه معنى وهو نفع الأقارب. نعم، ولكن الصواب كما سبق الجواز، جواز النقل. طيب، بقي مسألة وهي إذا قلنا بعدم جواز نقل الزكاة، نقل الزكاة من بلد المال، إذا قلنا بعدم الجواز، فهل يجوز للفقير أن يوكل من يقبض زكاته من غير بلده؟ يجوز ولا لا؟ يعني الإنسان، أنا رجل فقير وهناك أغنياء في مكة، أوكل شخص أقول وكلتك أن تقبض لي زكاة من أغنياء مكة، فهل يجوز أو لا يجوز؟ إن اعتبرنا حال الوكيل قلنا يجوز، وإن اعتبرنا حال الموكل قلنا لا يجوز. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه يجوز للفقير أن يوكل من يقبضها من بلد المالك، مالك الزكاة، يجوز للفقير أن يوكل من يقبض له الزكاة من بلد المالك من غير بلده. قالوا لأن العبرة بالوكيل، والوكيل من أهل البلد عند القبض. ومنهم من قال لا يجوز، لأن القول بجوازه يفضي إلى الوقوع في المنهي عنه وهو نقل الزكاة عن البلد. نعم. الصواب أنه يجوز، بس هذا التفريع على ماذا؟ على القول بعدم الجواز. نعم. لكن إذا قلنا بالتوكيل، الصواب أنه في الواقع لا يجوز، لأن ما بيد الوكيل كما بيد الموكل، قبض الوكيل كقبض الموكل، فهو نائب عنه. أصل مسألة نقول إذا قلنا بعدم جواز كما هو المذهب بأنه لا يجوز نقل الزكاة عن بلد المال، لا يجوز، فهل يجوز للفقير أن يوكل من يقبض له زكاة من بلد المالك أو لا يجوز؟ في خلاف من العلماء، من قال يجوز لأن الاعتبار بحال الوكيل، والوكيل حينما قبض هو من أهل بلد المالك. ومنهم من قال إنه لا يجوز لأمرين، أولا أن العبرة بمن؟ بالموكل، لأن ما بيد الوكيل كما بيد الموكل، والموكل من غير بلد المال. وثانيا أن القول بالجواز يفضي إلى الوقوع فيما نهي عنه أو في المنهي عنه، وهو نقل الزكاة من بلد المال. الصواب يجوز، يعني هذا هذه المسألة والتفريع على المذهب. يعني ماذا بشيء؟ لكن الآن بعض الناس الآن يوكل. ما في بس. ما في بس. إذا كان محتاج لا بس. أو إذا كان محتاج لا بس. يعني أو إذا لم يكن في بلده أغنياء أو أن الأغنياء الذين في بلده مثل منعوه أو أعطوه دون الحاجة لا بس. نعم. نعم. يقول إذا تعارض مثلاً إذا تعارض قريب بعيد وأجنبي قريب. يعني أجنبي في البلد وقريب بعيد. فهل الأولى أن يعطي الأجنبي أو يعطي القريب؟ نقول أولى ما تحصل به دفع الحاجة. قد يكون هذا غير القريب الأجنبي قد يكون أشد حاجة، والزكاة لدفع الحاجة. فإن تساوي قدم من؟ فهل نقدم الأجنبي الذي في البلد خروجا من الخلاف أو نقدم القريب؟ لأن الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة. الآن إذا كان الإنسان في بلد وله أقارب في بلد آخر، في بلد آخر، فهل الأولى أن يعطي زكاته لأقاربه الذين في البلد الآخر أو يعطي فقراء بلده؟ يعطي فقراء بلده. نقول من حيث الأصل ينظر أيما أشد حاجة، فإن كان هؤلاء أحوج دفع إليهم، وإن كان أولئك أحوج دفع إليهم. فإن كانوا متقاربين أو على حد سواء فهنا أيضا هل الأولى أن يدفع للقرابة لأن الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة، أو لا أن يدفعها لمن كان في بلده خروجا من الخلاف؟ نقول الظاهر الأول، لأن الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة. لاحظوا تفرقة الزكاة لا شك توزيعها كلما أمكن أن يعمم فهو أفضل، بل بعض لأن بعض العلماء أوجب أيضا أن يعمل الصلاة الثمان، لكن أحيانا تكون المصلحة في عدم التعميم. يعني مثلا ما عندك مثلا 500 ريال وصاحب إنسان صاحب عائلة فقير قال 500 ريال بصرفهن مات ريال أبعطي كل فقير ريال، نقول هنا الريال الواقع لا تدفع به الحاجة، لا اللي عنده مليون يفرق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن استغنى عنها أهل بلدها جاز نقلها، لما روي أن معاذا بعث إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذا جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. رواه أبو عبيد في الأموال. فإن كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال. قال رحمه الله: فإن استغنى عنها أهل بلدها جاز نقلها. سبق أن المشهور من المذهب أن الزكاة لا يجوز أن تنقل عن البلد عن بلد المال مسافة قصر، ويجوز فيما دون ذلك إلا إذا استغنى أهل البلد عنها فإنه يجوز أن تنقل. وقوله جاز نقلها ظاهر كلامه حيث شاء ينقلها حيث شاء، ولكن المذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه المؤلف، وهو أنه ينقلها إلى أقرب البلاد إليه. جاز نقلها إلى أقرب البلاد لا إلى حيث شاء، لا إلى حيث شاء، وسبق الكلام على هذا. نعم. فإن كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال، فإن كان متفرقا زكى كل مال حيثه. نعم. زكاه في بلد المال بناء على القاعدة السابقة، وهي أن زكاة المال تتبع المال، وزكاة الفطر تتبع البدن. زكاة المال تتبع المال وزكاة الفطر تتبع البدن. فإن كان نصابا من السائمة ففيه وجهان: أحدهما يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال لئلا تنقل زكاته إلى غير بلده، والثاني يجزئه الإخراج في بعضها لئلا يفضي إلى تشخيص زكاة الحيوان. نعم. كما لو كان له مثلا 40 شاة 20 منها في بلد و20 في بلد، كم الواجب؟ شاة. هل يشقص الشاة بمعنى يخرج ما قيمة نصف شاة في بلد وما قيمة نصف شاة في بلد، أو أنه يجزئ أن يخرج في أحدهما؟ المؤلف يقول يجزئه الإخراج في بعضها لئلا يفضي إلى تشخيص زكاة الحيوان، وهذا أصح. نعم. وإن كان ماله تجارة يسافر به فقال أحمد: يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه، وعنه يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا. وقال القاضي: يخرج زكاته حيث حال حوله، لأن المنع في هذا يفضي إلى تأخير الزكاة وإن كان ماله ببادية فرق زكاته في أقرب البلاد إليها. نعم، وإن كان ماله تجارة يسافر به يعني يتجر ينتقل من بلد إلى بلد فكيف يزكي؟ يقول قال أحمد يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه اعتبارا بالأكثر. وقال وعنه يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا البلد، يعني كلما انتقل إلى بلد أخرج شيئا من الزكاة. يقول وقال القاضي يخرج زكاته حيث حال حوله، يعني في البلد الذي حال عليه الحول وهو فيه، وهذا القول أصح، وهو أيضا متفق مع القاعدة السابقة وهي أن زكاة المال تتبع المال، فإذا حال عليه الحول وهو في بلد فإنه يخرج زكاته في هذا البلد الذي حال عليه الحول فيه. نعم. فصل: إذا احتاج السائل إلى نقل الصدقة استحب أن يسم الماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمها، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن نعم الجزية والضوال، ولترد إلى مواضعها إذا شردت، ويسم الإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه وهو قليل الشعر فتظهر السمة، ويسم الغنم في أذانها فيكتب عليها لله أو زكاة، وإن وقف من الماشية شيء في الطريق أو طيب خاف. الفصل: إذا احتاج الساعي إلى نقل الصدقة استحب له أن يسم الماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمها، والوسم هو العلامة. فإذا قال قائل إن في الوسم تعذيبا وإيلاما للحيوان، فيقال هذا التعذيب وهذا الإيلام يقابله مصلحة أعظم، وهو حفظ هذا المال وبيان أنه صدقة أو زكاة. ونظير ذلك إشعار الإبل في الهدي حين تشعر بالأذان والقرب والقرب، كل ذلك لأجل أن يميز وأن هذا شيء أخرجه الإنسان لله. وبهذا نعرف أنه إذا كان هناك مصالح أو مصلحة ومفسدة وربت المصلحة على المفسدة فإن المصلحة تفعل، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يسم إبل الصدقة أو يسم الماشية هذا فيه مصلحة، وهناك مفسدة أخرى وهي إيلام الحيوان وتعذيب الحيوان، فقدمت المصلحة لأنها راجحة. وبه نعرف أن إطلاق بعض أهل العلم رحمهم الله القاعدة إذا درء المفاسد أولى من جلب المصالح أن هذا ليس على إطلاقه، بل درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي أو عند ربو المفسدة، أما عند ظهور المصلحة فإن المصلحة تفعل وتقدم. نعم. ويسم الغنم في أذانها فيكتب عليها لله أو زكاة، وإن وقف من الماشية شيء في الطريق أو خاف هلاكه جاز بيعه لأنه موضع ضرورة، وإن باء لغير ذلك فقال القاضي البيع باطل. يعني يقول وإن وقف من الماشية شيء في الطريق أو خاف هلاكه جاز بيعه، يعني لو أنه جمع الساعي جمع الزكوات من الماشية وعطب منها شيء أو خشي من هلاك شيء فلا بأس بالبيع حينئذ للمصلحة، لا بأس بالبيع، لأن عدم بيعه إتلاف للمال، وبيعه فيه تحصيل لبعض المال فيجوز بيعه لأنه موضع ضرورة. نعم. وإن وقف من الماشية شيء في الطريق أو خاف هلاكه جاز بيعه لأنه موضع ضرورة، وإن باع لغير ذلك فقال القاضي البيع باطل وعليه الضمان لأنه متصرف بالإذن ولم يؤذن له في ذلك، ويحتمل الجواز لأن قيس بن أبي حازم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها فقال المصدق كوماء يقول ضخمة السنام، الكوماء ضخمة السنام، فسأل عنها فقال المصدق إني ارتجعتها بإبل فسكت. رواه سعيد بن منصور ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها. وهذا الحديث الواقع ليس فيه دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سكت ولم ينجزه، الصواب في هذا أن يرجع إلى رأي الإمام، فإن رأى البيع باع وإلا فلا. نعم.